يحلفون بالايمان وبالله وبأعلى بالايمان يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم. أي يحلفون لكم ليرضوكم. يحلفون لكم ليرضوكم. اذا فالايمان والحلف لارضاء المسلمين. لارضاء المسلمين. والله ورسوله احق ان يرضوه. وحد الضمير. والله ورسوله احق ان يرضوهما. اللغه العربيه التي تعلمناها التخريج لكنها وحد الضمير. والله ورسوله احق ان يرضوه. فوقف امامها علماء اللغه. قال بعضهم الكلام فيه تقديم وتاخير. لا المعنى او التقدير. والله احق ان يرضوه ورسوله. فقال والله ورسوله احق ان يرضوه. اي والله احق ان يرضوه ورسوله كذلك. وقال بعضهم بل وحد الضمير لتلازم الارضاءين. وقال بعضهم بل ذكر الله هنا استفتاح. والله كما قلت كما تقول اصلحك الله استفتاح. وقال بعضهم بل الكلام عن الرسول والذين يريدون رسول الله ومنهم الذين يريدون النبي يحلفون لكم ليرضوكم. كل هذا في شأن إيذاء الرسول. والله ورسوله أحق أن يرضوه. فالكلام عن الرسول إذا من رضا هنا مقصود به رضا الرسول. إذ إن رضا الرسول هو رضا الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أرضى الرسول فقد أرضى الله. إذا رضاء الله في رضا رسوله. من هنا وحد الضمير. والله ورسوله أحق أن يرضوه. أي أحق أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ إن رضاء رسول الله يؤدي إلى رضاء الله. نعم هو الوسيلة ترتجى. إذ لولا رضاه لم عدم القبول. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أي إن كانوا مؤمنين حقا لسعوا إلى رضا الله وإلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت تصدق غلاما من الأنصار مؤمنا كان يجلس مع بعض الناس من المنافقين فسمعهم يقولون لو كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. ضحك الغلام وقال والله انما يقول حقا وانتم شر من الحمير. والله لاخبرن رسول الله. وذهب فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع. فذهبوا اليه وحلفوا بالله ما قالوا. وحلفوا ان عاصما كاذب. عاصم الذي ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم غلام غلام من الانصار. حلفوا انه كاذب. فقال الغلام اللهم لا تفرق بيننا حتى تظهر صدق الصادقين وكذب الكاذب. فما برح الغلام مكانه حتى نزلت ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. ايها الاخ المسلم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب النبي هو المؤدي الى حب الله. اذ يستحي ان يحب العبد ربه الا اذا احب رسوله. هو الطريق هو الباب هو الذي عرفنا ربنا هو الذي عرفنا ديننا هو الذي بعث رحمة لنا. فمعرفة قدر الرسول تؤدي إلى حبه. معرفة قدر فضله تؤدي إلى الولاء له. واذا حدث الولاء لرسول الله والوفاء لرسول الله اخذ المرء بسنته، فان اخذ بسنته وعلم ان فيها الخير بل فيها كل الخير فاستمراره على العمل بسنه رسول الله يؤدي الى امرين، الامر الاول الحب، الامر الثاني الشفاعه. ذات فضل العمل بالسنه. معنى العمل بالسنه التقليد، متى يقلد المرء احدا ان اعجب به، يقلده في مشيه، يقلده في لبسه، يقلده في كلامه وما الى ذلك. فان حدث وتحرى العبد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيه في نهجه في عبادته في سمته في خلقه في نومه في اكله في ذكره، تحرك سنه وقلد، لابد ان يؤدي هذا التقليد بالحب، لابد. فان حدث واحببته تمنيت رؤياه، تمنيت رؤياه وتمنيت الاجتماع به، ولما كان هذا من المستحيلات في هذه الدنيا تمنح هذه الأمنية في الآخرة فيسقيك من حوضه، يسقيك من حوضه ويضلك بلوائه ويشفع لك عند ربه. حب الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي الى ان تحصل على شفاعته بل وان تحصل على دواره، اذ يحشر المرء مع من احب. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحبار احبابي، قالوا نحن يا رسول الله، قال بل انتم اصحابي، بل انتم اصحابي. قالوا في من يا رسول الله؟ قال قوم يؤمنون من بعدكم، يؤمنون بي ولم يروني، يتمنى احد لن يراني باهله وماله وولده. فيدافع ربنا تبارك وتعالى عن حبيبه، يرفع شانه ويعلي قدره ويهدد ويتوعد اعداءه. ليس الذين حاربوه فقط بل اولئك الذين يؤذونه ولو بالقول او الغمز واللمس، يفضحهم، يهتك أسرارهم، يهتك أسرارهم ويكشف أسرارهم وينزل الوحي بفضيحتهم فيتلى الى ان تقوم الساعه. واحكي عنهم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن وقال مجرد كلام باللسان، هو اذن يسمع كل ما يقال له ويصدق كلمه قد نعتبرها كلمه بسيطه او قليله الشان، وكم مما يقولها عن غيره، لكن ان تقال الكلمه عن سيد الخلق عن النور الكامل عن خاتم الرسل والانبياء فلها شأن عظيم وعقوبتها فوق كل خيال. لذا يريد الله تبارك وتعالى بداية، هو اذن نعم، لكن كما تدعون وتزعمون بل امر الخير، هو رحمة، هو نعمة، هو فضل، رحمة للمؤمنين، يؤمن لهم ويصدقهم ويصدق كل ما فيه خير لهم. ثم يأتي التهديد، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ويأتي التساؤل فيه التوبيخ وفيه التبكيت. ألم يعلم؟ وقرأت ألم تعلم؟ وكأن الخطاب لهم لإلقاء الوعد والألحى في قلوبهم. ألم تعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها فإن كرأت ذلك الخزي العظيم. المحادة هو أن يقف العدو أو المحارب في حد غير حد صاحبه، فالمشاقة هو في شق غير شق الآخر، فالمحادة أن يكون في حد غير حد الآخر، أي في مكان آخر متباعد عنه، ليس في طريقه، ليس معه. يحارب الله ورسوله. إذن المحادة قد تكون بمجرد الكلام، بإطلاق الكلام على عوائله، بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالقول فيه بما لا يجب وبما لا يصح. من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيه، بمجرد الكلام، بمجرد القول، فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الخزي، الفضيحة، العار. إذن العذاب فيه إهانة، ليس عذابا شديدا فقط وليس خلدا في جهنم فقط، بل هنا الفضيحة والعار والإهانة ذلك الخزي العظيم. ويتحدث القرآن، يتحكي سورة التوبة الفاضحة المثيرة المبعثرة الحافرة أو المحفرة عن المنافقين الذين اجتمعوا وتضاحكوا وتغامزوا وقالوا استهزاء، احذروا وحافظوا على كلامكم، وإن يسمعنا رب محمد وينزل في شأننا سورة أو ينزل على المؤمنين كلاما يحكي فيه ما نقول، فيقول الله تبارك وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن كنا نخوض ونلعب، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يسير نبينا صلى الله عليه وسلم في رغد من أصحابه في غزوة تبوك، والتي كانت أطول مسافة من غيرها من الغزوات، يسير جهادا في سبيل الله، ويجتمع المنافقون ويتضحكون ويشيرون الى النبي صلى الله عليه وسلم قائلين انظروا الى هذا الذي يلعن انه يقاتل بني الاصفر ويفتتح قصور الشام، هيئات هيئات. وينزل جبريل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فيقول صلى الله عليه وسلم احبسوا على الركب، فيقف الكل ويذهب اليهم ويقول لهم قلتم كذا وقلتم كذا في الدم واللحظه، فيقولون يا رسول الله اننا كنا نتمازح نسلي بعضنا بعضا حتى نقطع الطريق وتقصر علينا مسافته. فينزل القرآن يحذر المنافقون خبر، يخاف الحذر وقد تشكل تحرك الحذر والحذر التوقع الشر او الاحتياط مما يتوقع، وقيل انها خبر لكن معناه الامر، اي فلينتبه المنافقون فليحذروا لئلا تنزل عليهم سورة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم على من؟ عليهم على المؤمنين. عليهم أي في شأنهم إذ ما نزل في شأنهم وتولي وقرأ فكأنه نزل عليهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. مظهر ما في قلوبكم، مبين من طوت عليه سرائركم، حاكيا عن احاديثكم التي تكلمتم بها في السر. ولئن سألته اخبره بما يكون ما يقول لنا انما كنا نخوض ونلعب. الخوض في الاصل الدخول في الماء في المخاض. استخدم اللفظ بعد ذلك في كل دخول فيه تلويث وأذى. كل دخول فيه تلويث وتلويث وأذى يسمى خوضا. كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تستهزئون بمن لا يصح الاستهزاء به. تستهزئون بمن يجب تنقيره وطاعته وحبه. لا تعتذر، لا تعتذر، قد كفرتم بعد ايمانكم. ومن هنا لا اعتذار له. لا اعتذار معناه ان المعتذر اصبح ذا عذر. ولا اعتذار في الاصل القطع. ولا اعتذار معناه قطع الموجودة من صدر من تعتذر له. قطع الموجودة وجد في نفسي عليك وغضب، فقطع الغضب وقطع ما وجده في نفسي عليك هو الاعتذار، اي تصبح ذا عذر فيما فعلت. فربنا يقول لهم لا تعتذروا، اي لم يقبل عذركم. قد كفرتم، حكم عليهم بالكفر بعد ايمانكم. هل كانوا مؤمنين؟ ابدا. وانما قد كفرتم اي ظهر كفركم بعد دعمكم الايمان. الايمان النجوم. قد كفرتم بعد ايمانكم الذي اظهرتموه، الايمان الذي دعمتموه انكشف وظهر الكفر. كفرتم بعد ايمانكم. ولذا قال العلماء الكفر قد يحدث بمجرد الكلام، ومن كفر جادا كفر، ومن كفر هازلا كفر. اذا كان الهزل في الزواج جد، والهزل في الطلاق جد، والهزل في الرجعة جد، والهزل في العتاق جد. جدهن جد وحزنهن هزل، وحزنهن جد، جدهن جد وحزنهن جد. فكذلك الكفر بالله هزلا جد، لأنهم لا يخلو الأمر عن كونهم كانوا يتنازحون فعلا. الإيمان الذي زعمتموه انكشف وظهر الكفر. كفرتم بعد إيمانكم. ولذا قال العلماء الكفر قد يحدث بمجرد الكلام، ومن كفر جادا كفر، ومن كفر هازلا كفر. اذا كان الهزل في الزواج جد، والهزل في الطلاق جد، والهزل في الرجعه جد، والهزل في العتاق جد. جدهن جد وهزلهن هزل، وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن جد. فكذلك الكفر بالله هزلا جد، لأنهم لا يخلو الأمر عن كونهم كانوا يتنازحون فعلا، يستهزئون، يتنازحون. حكم الله عليهم بالكفر. فإن كانوا جادين فقد كفروا، وإن كانوا هازلين فقد كفروا. قد كفرتم بعد إيمان. لذا يجب على المسلم أن يحترف في كل ما يقول فيما يتعلق بتوحيد الله وصفاته، فيما يتعلق بدلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه وسنته، فيما يتعلق بما علم من الدين بالضروره، لانه لو مدح كمن يؤلف النكات او يمادح بنكات عن الملائكه او عن اليوم الاخر او عن الله او عن القضاء والقدر او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ولو كان مادحا. قد كفرتم بعد ايمانكم، ان يعفو عن طائفه منكم يعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. ان يعفو يعذب قرعه. وكان الخطاب لهم، من يعفو عنه الله من هؤلاء؟ قيل المنافقون قسمان، قسم كفر حقا واظهر الاسلام واخفى الكفر كي يامن على نفسه وماله وبنه وكي يحصل على ما يحصل عليه المسلمون من غنائم وما الى ذلك. والقسم الاخر من المنافقين هو في شك وتردد، لم يؤمن ولم يكفر، فهو في شك. فقال العلماء هذا الذي في شك ربما يذهب عنه الشك ويأتيه اليقين ويفيق فيتوب الله عليه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى إن نعفو عن طائفة منكم من هؤلاء الذين استهزأوا نعذب طائفة أخرى لأنهم كانوا مجرمين الذين أصروا على ما هم عليه. يعفو عن التهذيب. وقيل إن بعض هؤلاء الذين نازحوا وقالوا أعلنوا توبتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الآية وحسنت توبتهم وسبق القرآن في شأنهم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم يحدد ربنا تبارك وتعالى الناس بحسب عقائدهم. المنافقون بعضهم من بعض. منذ قليل وقبل بضع آيات يحكي ربنا عن المنافقين فيقول ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. فتأتي الآية لتبين ممن هم، فيقول المنافقون بعضهم من بعض، أي ليسوا منكم، المنافقون بعضهم من بعض. معنى هذا أنهم متشابهة قلوبهم فأبعاد الشيء الواحد. الشيء الواحد إذا بعد لأصبح أبعادا فالأبعاد بعضها من بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي ليسوا منكم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ما هي علامة النفاق فيهم؟ وما الذي اشتركوا فيه؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نفس الله. تلك صفاتهم، يأمرون بالمنكر، والمنكر ما ينكره الشرع والعقل. كل قبيح، كل قبيح تستقبحه الفطرة السليمة ويستقبحه الشرع. وينهون عن المعروف، والمعروف ما عرف حسنه بالشرع والعقل. كل خير، كل طاعة، كل بر. فهم ينهون عن الخير ويأمرون بالشر ويقبضون أيديهم. يقبضون أيديهم والقبض ضد البسط. قبض اليد كناية عن البخل والشح، كما أن بسط اليد كناية عن الكرم والسخاء والجود. أو يقبضون أيديهم عن القتال والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبضون أيديهم، نسوا الله، نسوا الله، أي تركوا أمره وتركوا طاعته كالناس للشيء، نسوا الله. فعاملهم بمعاملتهم فنسيهم من ثوابه، فنسيهم من فضله، فنسيهم من رحمته، أي تركهم وعاملهم معاملة المنسين، نسي الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله والخارجون عن الدين والإيمان. وفسق خرج، فسقت الرتبة خرجت من كسرته. إن المنافقين هم الفاسقون. ووقت التهديد والوعيد، وعد الله المنافقين، وعد بالخير وعدا ووعد بالشر وعيدا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبه ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. عقوبات متتالية، كل عقوبة منها تفوق الأخرى. عذاب نار جهنم، وما أدراك ما نار جهنم. نار جهنم استغاثت من نفسها، رأيتم ذلك؟ استغاثت وصرخت مستغيثة، يا رب أكل بعضي بعض. استغاثت من نفسها، ولو نزلت نقطة من نار جهنم لهلكت السماوات والأرض ومن فيها دي. قطرة قطرة من نار جهنم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم كافيتهم، هي الكافية لهم، كافية جزاء وفاقا لما فعلوه. ولعنهم الله، واللعن الطرد من الرحمة، ومن طرد من رحمته فلن يدخلها أبدا أبدا أبدا. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم دائم لا نهاية له.